وأن على نجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بالوليفة وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وأحسن الأخلاق لا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رحمه الله: فيه 14 مسألة. معك أبو سيخون. يلا بسم الله. الأولى قوله تعالى: قل تعالوا أي تقدموا أقرأوا حقا يقينا يعني على يعني عادة واستعمال الناس بلو تعالوا يعني تقدم هذا معنى تعالوا ولا الأصل فيها هي لغة تقول لمن هو أسفل منك يعني ترقى إلي تعالى إلى هنا هيك الأصل فيها لكن صارت مطلقا يعني لو كان إنسان يعني بالأسفل وينادي إليه من هو في الأعلى يقول له تعالى يقول له تعالى هل تسفل لم تعالى لا يعني جرت هذه فهنا قل تعالوا ففسر بهذا بالمعروف يعني أي تقدموا قال له تعال نتفهم بس أنا تعال نتفهم يعني تعال يعني تقدم نعم سيدي أي تقدموا أقرأوا حقا يقينا تقدموا أتلوا مجزوم أتلوا أصل أتلوا تعالوا أتلوا تقدموا أقرأ يعني مجزوم أتلو أو أقرأ مجزوم نعم أي تقدم أقرأ حقا يقينا كما أوحى إلي ربي يعني أتلو الحق الذي نزل من عند الحق سبحانه وتعالى يقينا بدون مرية نعم كما أوحى إلي ربي نعم لا ظنها ولا كذبا كما زعمت نعم ثم بين ذلك يعني نتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامات هو بريء منها لذلك قال حقا يقينا كما أوحى إلي ربي، لا ظنا وكذبا كما زعمتم. نعم. ثم بين ذلك فقال ألا شو بين ذلك؟ يعني الشيء الذي أتلوه عليكم، تعالوا أتلوه. نعم. أو تعالوا أتلوه. نعم. ثم بين ذلك فقال ألا تشركوا به شيئا، يعني تعالوا أتلوه. نعم. إيه ماذا بين ذلك؟ بين ما يريد تلاوته. نعم. فقال تفسيرية ولا ناصبة الأن؟ تفسيرية ولا ناصبة؟ وين أن؟ أن لا تشرك، ألا تشركوا، لا ممكن يعني لا تفسيرية مخففة يصير أنه لا تشركوا. منصوبة ليش؟ منصوبة ليش مو مجزومة؟ ليش مو مجزومة؟ لا تشركوا. نعم. أن تكون معنى القول. إيه. لا أن لا تشركوا ممكن يعني نقول أن أن لا تشركوا يعني بيان يعني ما يريد تلاوته ممكن يعني. نعم. نعم. ألا تشرك تعالى أي تقدم. نعم. وللمرأة تعالى تعالي تعالى تعالي أقاسمك الهموم تعالي. أبو فراس الحمداني. نعم. وللاثنين هو قال تعالي أتمنى أن تكون أمنا بالنقل. ولذلك لحن أبو فراس الحمداني عندما قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، يقول تعالي. نعم. نعم. وللاثنين ولاثنتين تعاليا. نعم. ولجماعة الرجال تعالوا تعالوا. نعم. ولجماعة النساء تعالين. نعم. قال الله تعالى فتعالين أمتعكن. فتعالين أمتعكن. نعم. وجعل التقدم ضربا من التعالي والارتفاع. إيه. قل تعالوا يعني تعالوا مثل ما فسر أي تقدموا. وجعل التقدم يعني عندما طلب منهم أن يتقدموا ضربا يعني شيئا من التعالي والارتفاع. نعم. لأن المأمور بالتقدم مشوان ما نحن أن جعل جعلوا يعني أهل اللغة يعني. نعم. لأن المأمور بالتقدم في أصل وضع هذا الفعل كأن هيك الأصل يعني هيك الأصل يعني. نعم. فقيل له تعال تعال شخصك بالقيام وتقدم وتقدم. نعم. واتسعوا فيه حتى جعلوه حتى جعلوه للواقف والماشي. والماشي. يعني كل واحد له تعال مثل ما أنه هو أسفل وانت فوق يعني تقول له تعال هذا مسلم، لكن هو فوق وانت تحت تقول له تعال وين تعال. نعم. قاله ابن الشجر قاله يعني نقله نقل هذه الأشياء. نعم. الثانية قوله تعالى ما حرم، الوجه فيما أن تكون خبرية في موضع نصب في موضع نصب بأتلو أتلو الذي حرم سبحانه وتعالى. نعم. والمعنى تعالى أتلو الذي حرمه ربكم عليكم. نعم. فإن علقت عليكم بحرم يلا أتلو ما حرم عليكم، عليكم جار مجرور أين متعلقهما؟ فإن علقت عليكم بحرم أتلو ما حرم عليكم ربكم، أتلو ما حرم عليكم ربكم. إن علقت عليكم بحرم فهو الوجه يعني هيك الأصل يعني جيد لأنه الأقرب. نعم. لأنه الأقرب وهو اختيار البصريين. نعم. وإن علقته بأتلو فجيد لأنه الأسبق. أو تنويم إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبلوا فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. يعني يا نعمل الثاني يا نعمل الأولاني. نعم. فالتقدير في هذا القول أتلو عليكم الذي حرم ربكم. نعم. ألا تشركوا في موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأول. نعم. أي أتلو عليكم ألا تشركوا، أي أتلو عليكم تحريم الإشراك. نعم. ويحتمل أن يكون منصوبا بما في عليكم من الإغراء. يعني شيء ثاني هذا، أتلو ما حرم ربكم، بس قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم، نوقفون عليكم ألا تشركوا، عليكم ألا تشركوا. نعم. وتكون عليكم فشوى، ويحتمل أن يكون منصوبا بما في عليكم من الإغراء، يعني الإغراء يعني الندب والترغيب، بيقول له عليك بفلان يعني يلزمه. قال عليه الصلاة والسلام فعلي من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه، يعني ليلزم الصوم. نعم. وتكون عليكم منقطعة مما قبلها، أي عليكم ترك الإشراك تعالوا وانشغل تفسحوا. نعم. نعم. ما شاء الله. أمد الشيخ محمود بمجيئه. الشيخ محمود بمجيئه يحرك الدنيا كلها. دنيا الدرس. نعم. والله كما تحبون. فتحان. قول يا فتاح. زور لليسار. عليكم. يلا بسم الله، اللهم صل على سيدنا. ويحتمل أن يكون منصوبا، يعني ويحتمل أن يكون منصوبا بما فيه عليكم من الإغراء. نعم. وتكون عليكم منقطعة من الإغراء، يعني والمنصوب عليكم عدم الشرك. نعم. يعني إلزم التوحيد يعني. نعم. هي عليكم ترك الإشراك وعليكم إحسانا بالوالدين. نعم. وألا تقتلوا أولادكم وألا تقربوا الفواحش. يعني كله عليكم ألا تفعلوا كذا. نعم. كما تقول عليك شأنك، أي إلزم شأنك. نعم. وكما قال تعالى عليكم أنفسكم. نعم. قال جميعكم شجري. نعم. وقال النحاس يجوز أن تكون أنت في موضع نصب بدلا من ما، أي أتلو عليكم تحريم الإشراك. إيه بدلا مما، تعالوا أتلوا ما حرم، أتلوا ما حرم، شوفوا في موضع نصب ما حرم، يعني الشيء المحرمات شو هني تفصيل. ويجوز أن تكون أن في موضع نصب بدل من ما. نعم. أي أتلو عليكم تحريم الإشراك. نعم. واختار الفراء أن تكون لا من نهي. نعم. لأن بعد ولا تقتل. نعم. الثالثة لأن يعني ملزوم. نعم. عن خلقه إلى سماع تلاوة ما حرم الله. نعم. وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغ الناس. يعني عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يسمعوا ما أنزل سبحانه وتعالى وما به أمر. والله سبحانه وتعالى أمر العلماء بما أمر به الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه. وهكذا يعني كما دعا عليه الصلاة والسلام يجب على من بعده من العلماء أن يبلغ الناس. وهذا ما يعني كأنه يفقد والعياذ بالله. نعم. ويبين لهم ما حرم الله عليهم مما حل. نعم. قال الله تعالى لا يبينونه ولا يكتمونه. لأن قراءتنا لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. الله يرحمه بذكر عن الشيخ حسن البنا يدور بالأسواق ويدخل على الأهاوي مجتمعات الناس يعني ويبلغ رحمه الله تعالى. نعم. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة أنه حدثه أنه قال ربيع بن حسين بجليس له فيسرك أن تؤتى بصحيفة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفك خاتمها. قراءتي. نعم. يعني جديد استعمت المعلوم يعني بورقته. نعم. لم يفك خاتمها. قال فقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فقرأ إلى آخر الآيات الثلاث آيات يعني التي قرأتها آنفا. نعم. قال كعب الأحبار هذه الآية مفتتح التوراة. يعني مفتتح يعني أول آيات التوراة. نعم. الرحمن الرحيم قل تعالى يعني هكذا. نعم. والذي يتكلم عالم ثقة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في منا. يعني في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. نعم. هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران أجمعت عليها شرائع الخلق. نعم. وقد قيل إنها العشر كلمات المنزلة على إيه. إيش هي العشر كلمات؟ والله أنا ما راجعت بها. طيب التي أنزلت على سيدنا موسى شو هي العشر كلمات يعني؟ نعم. يعني سيدنا موسى أيد ربي سبحانه وتعالى بمعجزات. إيه المعجزات هي الكلمات يعني يدخل له في جيبه العصا يعني. نعم. استاذنا ليس في سورة إن هذا صحيح موسى ليس هذا صحيح بشوه ما هي يعني. وقد قيل إنها ولم تنسخ قط التي يعني فيها ما هي. نعم. هناك مجملة وهنا مجمل. وما هي يعني. نعم. لا عشر كلمات شو عشر كلمات يعني. وقد قيل إنها يعني القريب إنها يعني هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة، كأن هذه لم تنسخ يعني، يعني هي عشر كلمات إذا عديناها عشر كلمات. نعم. كأنه ظاهر الآيات هذه. وقد قيل إنها العشر كلمات المنزل على سيدنا موسى، يعني هذه يعني التي تلوناها يعني. أني وصايا المسيحية واليهودية في هذا الوصايا والعوامل. إيه يعني لا تسرق لا تزني. إيه يعني ممكن تكون هي هي التي تلونها يعني لو عديناها يعني ما حرم ألا تشركوا به شيئا، أدوا بالوالدين إحسانا، لا تقتلوا أولادكم، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا النفس، إيه ذلك، لا تقربوا مال اليتيم، أوفوا الكيل والميزان، لا نعك خلصا، وإذا قلتم فعدلوا وبعهد الله أوفوا، إيه ولا تتبعوا السبل. عشرة خلاص يا عشرة. شيخنا هذول مذكورين في خطأ، لا لا ما في، نقول الآيات المحكمات يعني هي من الآيات المحكمات. أي المذكورة هي الآيات المحكمات يعني التي قالها سبحانه وتعالى بسورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. شو هي الآيات المحكمات؟ هي منها يعني في آيات محكمات. نعم. وقد قيل إنها العشر كلمات المنزلة على سيدنا موسى، يعني عشر وصايا عشر يعني هي، وهذا مو بعيد يعني ويظهر هو هذا. نعم. وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين برهما، نعم أن تبرهما. نعم يعني شو بر؟ يعني كل فعل بر، يعني كل فعل تفعله معهما. نعم يعني حتى أحياء وميتين. نعم. وحفظهما، حفظهما يعني من كل ما يكرهان، وصيانتهما يعني صيانتهما حفظهما. نعم. وامتثال أمرهما يعني ما لم يكن يعني بمنهي بكفر بشيء يعني. وامتثال أمرهما، أبوك أمك قالت لك إيه سمعنا وأطعنا، لأن ربك أمر بذلك. وامتثال أمرهما، لكن بالوعد ذاته يعني رحم الله يعني يعني امرأ أعان ولده على بره، سمعت من الشيخ يوسف عرار الله يرحمه منه أو من ابنه نسيت اسمه، ابن عصام الله يرحمه، إيه من يستشيره بشيء قال له يا ابني لا لا تدي لا تدي لا تستشير ما روح، ما بدي أنا أقول لك لا تروح تقع يعني في الإثم بعدم الطاعة يعني، ولو الأمر عادي يعني ما يرضى يقله شيء، حتى ما إنه لا يقله نعم ولا يقله لا، حتى ما يوقع ابنه في مخالفته رحمه الله. نعم. أما يعني بعض آباء الله يسامحهم يعمل هيك ودك سوي هيك طيب يعني الله ما كلفنا إلا وسعنا، وانت يعني بدك تأمره يعني بشيء يعني شاق عليه، لكن هون صار امتحان للولد بده يطيب، لكن يعني ما نوقعه للولد من الرحمة بالوالدين بالولد وحسن الخير للولد انك ما تكلفه شيء يوقعه يعني بمعصية ربه. نعم. وخاصة يعني في آباء وفي أمهات الله يسامحون، يعني السلاح اللي الله سبحانه وتعالى مكنهم ومنحهم إياه ابن يجربوه على ابنهم، يعني مشكلة. يعني لذلك يعني كلكم هتصيروا أباء إن شاء الله، مو أمهات أباء. يعني لا تجعل الشيطان سبيل عليك يعني وعلى ابنك، يعني بيحاول يفرق بينك وبين ابنك. لذلك السبيل تبع الشيطان لا تدخل الشيطان، يعني الله أعطاك سلاح فتاك بتدمره لابنك انت. يعني لذلك حاول مهما أخطأ خلاص سماح، مو ما عمل طبعا بقى بدها حكمة، يعني بينك وين ربك يا رب. الله يرضى عليه، الله يهديه، الله يوفقه، الله يعني ما له خسر شيء. انت سبب سعادة ابنه، انت بتكون سبب سعادة او سبب شقاوة، لا تكون سبب شقاوة. يعني قو انفسكم، ربي قال قو انفسكم واهليكم نارا، هذا من امر الله، قو أنفسكم وأهليكم نارا. هذا ابني، هذا مهما يعني مهما فعل أبدا لا أجعل تدميره على يدي وأنا أبوه، مشكلة يعني. نعم، وامتثال أمرهما. نعم، لكن عندما يأمر ينطيع، لكن رحم الله امرأ أعان ابنه على بره. نعم، لكن عندما تؤمر بك الطيب، ربي أمرك. نعم، وبرا بوالدتي. نعم، وامتثال أمرهما وإزالة الرق. شوف هي إزالة الرق عنهما، يعني هذا شلون إزالة الرق؟ شو أبوي يعني فيما لو كانا مثلا عبدين رقيقين، لا يظهر يعني ممكن هي يكون الابن حر والدة يعني رقيقان، ممكن هذا ايه بدك تحاول بقى تحررون يعني كيف ما استطعت هيك ظاهرة. لكن اكثر من هيك لما الوالدان يعني يطعنان في سن كبار يصير شو ما قال لهم البلد، ايه يا بي لهون تعود عودهن نروح لهون، ما في مسكين ما عنده قوة ما عنده شيء يعني في أولاد فعلا يعني عقوم والعياذ بالله. يعني سمعت من الشيخ كريم الله يحفظه يعني قام يقولوا له عملناه وحيضربوه للأب، إيه ما عم يفهم شو يتصرف، إذا إيه لازم نمنعه لازم، كأنه رقيق أبدا يعني. حميدوا له للشكر إنه هيك عملنا معه يعني، ما بصير ما عم يحسن التصرف شو هذا يعني، والعياذ بالله. قال له تهيأ لمثلها وكأنقدي، يعني حيصير فيهم أكيد 100% كل شيء ربي ممكن يعجله للآخرة، إلا عقوق الوالدين بيعجله بالدنيا قبل الآخرة. وبيذكروا قصص تسمع يعني من العامة، يعني بعضهم طالع أبوه من البيت وحطه برا، نسأل الله عليه برا أنا رأيته بعيني، هذا طالعوا حطوا برا، نسأل الله العفو والعافية. إيه هذا كان هيك يظهر فاعلا لما طالعوا، فقال له يا ابني لهون أنا بس شديت أبي حاجة يا أمي لهون، أنا لهون شديت، استغفر الله هو. يعني نسأل الله العافية. العقوق وعدم الطاعة مشكلة يعني، فهوني وإزالة الرقيق مثل الرقيقين صاروا، لأن الأب والرجل يعني عندما يكبر ما يستطيع أن يفعل شيء. يعني الله يرحم شريكنا هذا سعدون رحمه الله، له أبو محمد الله يبارك بالفتي إن قال يفعل، الله يبارك بالفتي إن قال يفعل، أما الكبير يعني ما مسكين ما يطلع ما بيطلع منه شيء، يعني إذا قال ما يفعل إيه يصير بقى؟ عود هون جيب له هون، هذا هذا والله مثل الرقادة. لذلك وبالوالدين إحسانا. نعم، وهي يعني مو موجودة، مفقودة عند الأمم الثانية، خاصة عند يعني اللي بنجعلهم أئمة لنا وقدوة لنا وعجزه أو غيره، نسأل الله العافية. نعم، بالعكس الأبوين عندما يكبران غنيمة غنيمة وثروة. أي والله ثروة. نعم نعم، وإزالة الرقانهما وترك السلطنة عليهما. نعم، نصب على المصدر، نصب او نصب ما بتفرق، على المصدر. وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره واحسنوا بالوالدين احسانا، يعني مفعول مطلق، يعني احسنوا احسانا. نعم، احسنوا بالوالدين احسانا. نعم، الخامسة قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق، الاملاق الفقر. طيب، الخامسة قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق. نعم، الاملاق الفقر. نعم، اي لا تئن، يعني لا تئن من الوأد اللي هو يعني حفر وردم هذا الولد، نسأل الله العافية. يعني بدل التراب يحطوا الولد ويجعلوا فوق التراب، هيك كان. نعم، فإذا تئنوا بناتكم حسنة العيلة فإني رازقكم، العيلة الفقر يعني، فإني رازقكم وإياهم. نعم، وقد كان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر. يعني فكر شاب يعني أو شابة ومر معنا ذكر شيء يعني شيء بيبكي، يعني سيدنا النبي يبكي وكل من حوله مرت معنا. نعم، نسأل الله بنت يعني وبيرتبها وبيلبسها ويعني بيجيبها حفرة وقدامها بيحفرها، يعني بحطها. شو هالأقول، شو هالقسوة، نسأل الله العفو والعافية. يعني وهذا ثابت بالقرآن يعني. نعم، ورب سبحانه وتعالى يعني بسبهم يعني وإثمهم نتعبد الله، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلها. نعم نعم، أملق افتقر، أملقه، أملق أي افتقر. نعم، وأملقه أي افقره. نعم نعم نعم، وحكى النقاش عن المؤرخ أنه قال الإملاق الجوع بلغة لخم لخم. نعم، وذكر منذر بن سعيد يعني الأصل هالمادة بتدل على الفقد، من قلنا جوع ومن قلنا فقر مثل بعض، مثل الكفر الكاف راء، هالمادة بتدل على الستر كيفما كان، الليل كافر والزراع كافر والكافر كافر، يعني كله يستور. كمان أملق الإملاق الجوع والفقر، يعني الفقد يعني. نعم، الإملاق الجوع بلغة لخم. نعم، وذكر منذر بن سعيد أن الإملاق الإنفاق، وقال أملق الرجل ماله. شيء ثاني هذا، إلا من عندما ينفق يعني ما بصير عنده شيء كما نعم يعني يذهب ما جمعه. قال لمرأته أملقي من مالك ناشئ. وذكر أن علي قال لمرأته أملقي من مالك ما شئت. نعم. ورجل ملق يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. فالملق لفظ شوال يعطي بلسانه ما في ما ليس في قلبه يعني كذاب يعني بصراحة ما بيقول وبوضوح عم يتملق ما بيقول عم يتملق إلا يصل يعني مثل ما بيقول بيتمسكن لا يتمكن بيتمسكن ولا يتمكن المسكنة هي التملق دخيلك وكذا بس ما تصير بإيده تعبا ما عاد تقدر تحاكي. فهذا الملق رجل ملق يعني كتير يعني ملق يعني هي صفة مشبهة يعطي بلسانه ما ليس في قلبه نعم ليصل لحاجته نعم يعني كذاب يعني. فالملق لفظ مشترك نعم يأتي بيانه في موضعه نعم. السادسة وقد يستدل بهذا وقد يستدل بهذا من يمنع العزل من يمنع يعني يمنع يحرم العزل ما هو ما قال يحرم يعني يكره ولا يحرم كله عبارة تصدق العزل شو العزل يعني الإنسان يعني عندما ينزل ماءه ما يجعله في المكان الذي تحمل فيه زوجه يصبه في الخارج هذا اسمه عزل. هذا ما حكمه الكراهة ما أم ماذا الأصل فيه الكراهة يعني أو الجواز الإباحة على بديه لأن الوأد رفع الوأد رفع الموجود والنسل الوأد نعم رفع الموجود والنسل يعني شيء وجه وقطع النسل الوأد. أما العزل منع أصل النسل يعني منين بده يأتي النسل من الماء والعزل منع أصل النسل فتشابه نعم شوف تشابه يعني تشابه الوعد مع العزل نعم. إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا لأنه وجدت هي وما في يعني مناسبة بينهما ولذلك قال بعض علمائنا نعم إنه يفهم من قبله عليه الصلاة والسلام والعزم ذلك الوقت الخطيب الكراهة للتحريم نعم. وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم يعني بالذات قال قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا ولذلك يفهم من قبله عليه الصلاة والسلام الوقت ذلك بالعزل الوقت الخفي الكراهة للتحريم لأنه القتل غيرها يعني يجعله يعني يقابل الوأد الوأد هذا قولا واحدا محرم معنى نفعل نجعل العزل مثل الوأد لا هذا يفهم منه الكراهة للتحريم لأنه قابلوا مع شيء يعني والعياذ بالله من الكبائر نعم نعم. وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم شو يعني هذا بالكراهة يعني بهذا الحكم وقال بإباحته أيضا نعم جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام لا عليكم ألا تفعلوا إنما هو القدر ما بيأسير أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا نعم. وقد فهم منه حسن ومحمد بن مسلم عن النهي والزجر عن الحسن. فإنما هو القدر يعني، وكأنكم تعارضون القدر، لذلك قال النهي والزجر. نعم. والتأويل الأول أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. نعم. شو الأول بإباحته والكراهة. نعم. قال مالك الشافعي: لا يجوز العزل عن الحضرة إلا بإذنه. لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها. نعم. وكأنه رأى الإنسان من تمام لذتها أو من حقها في الولد، يعني حقها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فليصدقها، وإن كان الحديث ضعيف يعني، لكن معناه صحيح، فليصدقها. نعم. ومن حقها في الولد، قال من تمام لذتها ومن حقها في الولد. نعم. ولو يرى ولم يروا ذلك يعني جواز يعني استئذان بالعزل في الموطوءة بملك اليمين، مسكينة يعني ما بتملك حالها. نعم. إذ له أن يعزل عنها بغير إذنها إلا حق لها في شيء مما. نعم. سبع عشر. يعني ينتظر، هي تأتي بماءه بماء يسبق ماءه ماءها، فينتظرها حتى تأتي بمائها. نعم. نعم. السابع قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نظيره وذروا ظاهر الإثم وباطنه. نعم. ما ظهر وما بطن، ظاهر الإثم وباطنة. نعم. وقوله تعالى: ما ظهر نهي عن جميع أنواع الفواحش وغير المعاصي. نعم. وما بطن ما عقد عليه القلب من المخالفات. نعم. وظهر لأنه فعل القلب يعني ليس فعل يعني يرى، إنما هو معاني. نعم. وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعل ما جعلت لهم من الأشياء. نعم. نعم. كل شيء يعني كل شيء مخالف. نعم. نصب على البدن. نصب على البدن. نعم. من الفواحش. وما بطن حق عليه. نعم. ثانيا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر وما بطن، بدل من الفواحش. نعم. الثامنة: قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الألف واللام في النفس لتعريف الجنس. نعم. قوله: أهلك الناس حب الدرهم والدينار. أي شو جنسه يعني، مو الدرهم والدينار أهلك الناس، يعني جنس الدرهم والدينار يعني المال. نعم. ومثله: إن الإنسان يعني الأصل، يعني الإنسان هيك الأصل بالإنسان، لذلك ربي قال: إلا المصلين. نعم. وكذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان جنس الإنسان هيك. نعم. لفي خسر. إلا الذين آمنوا. نعم. نعم. وهذه الآية ليش على شو وجه يقوله؟ لأنه قال: إلا الذين آمنوا، لأنه الاستثناء معيار العموم، وأل هي تدل على استقصاء كل الجنس، فقال لأنه هذا تعليل لأن لقوله أل للجنس، قال الإنسان لأنه قال إلا، وإذا قال إلا إلى أنه استثنى، والاستثناء معيار العموم. نعم. وهذه الآية تنهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو مراها إلا الحق الذي يوجب قتله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله شو حقه يعني؟ حق لا إله إلا الله، نعم، حق يعني الإسلام الذي هي عقده، نعم. وهذا الحق أمور، منها منع الزكاة وترك الصلاة. نعم. قاتل الصديق رضي الله عنه. هذا الحق يعني حق الإسلام، هذا حق الإسلام يعني. لما بيمنع الزكاة هذا حق أخذته من الإسلام. نعم. وهذا الحق أمور، يعني عدة أمور، منها منع الزكاة. نعم. يعني شو قال؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى، إلا بحقه. يعني شو بحق هذا القول لا إله إلا الله؟ إلا بحق حق هذا القول. هذا الحق له يعني قال هو منع الزكاة وترك الصلاة، يعني حق هذا القول هو الذي يبيح القتل. القتل حق هذا القول، يعني إذا الإنسان غصبه ما أدى هذا الحق هذا يبيح دمه، نسأل الله العافية. منع الزكاة، لكن منع الزكاة مو منع الزكاة يعني منع الزكاة عدم إخراج الزكاة، إذا إنسان ما زكى من قتله، لا، منع الزكاة يعني بمعنى الجحد، أنه قالوا إن هي إلا جزية أو أختو الجزية، فأنكروا أصل مشروعية الزكاة. كمان وتركوا الصلاة، تركوا الصلاة، تركوا الصلاة جحود الصلاة، مو إذا إنسان ما صلى نقتله. وإن كان في من يقول يعني نسأل الله العافية ترك الصلاة يعني هذا يحل دمه، في من يقول بذلك. ترك الصلاة هو إذا ترك الإنسان ترك وقتين، نسأل الله العافية يعني صار مهدور الدم. من ترك صلاة متعمدا برئت منه الذمة. نعم. وقتين يعني من يجمعان، أما إذا ما يجمع مثل الفرض إذا ترك حل دمه، هذا نسأل الله العافية. لكن لا يجوز طبعا أن يعني أن نقتله، هذا أمر للحاكم. شو يعني الحاكم؟ الحاكم يعني ترك الصلاة. نعم. قد قال الأستاذ هذا تارك الزكاة مانع الزكاة، أبدا إذا كان واحدا ماذا يفعل به؟ كيف نعامله؟ إذا كان واحدا واحدا نعلمه ونأمره، لا نأخذ ماله غصبا عنه أم نتركه بشر؟ لا لا، هذا يقاتل، الحاكم يقتله إذا منعها جحودا. لا لا، ليس جحودا. نعم، الحاكم يأخذها غصبا. نعم، في المال الظاهر، أما المال الخفي لا، ليس مكلفا أن يبحث عن ماله. أما المال الظاهر عنده أغنام كثيرة هي عليها زكاة. نعم نعم، منع الزكاة وترك الصلاة. نعم، مثل ما أن للجاحد ليس للتارك كسلا. نعم، وقد قال الصديق نعم، لكن بترك الصلاة إذا تركها ولو كسلان هذا دمه صار ما يعني مهدور، يعني أمره بالتوبة، مست يعني ما استجاب، مشكل يعني. نعم. إذا هي مسموم بس جحودا يعني. مو فقط جحودا. نعم. ولو كسلان إذا تركها. نعم. الصلاة لو تركها كسلان يعني صار هذا إنسان مهدور الدم يعني، نسأل الله العافية. نعم. لا يعني نأمره بالصلاة طبعا، يعني إذا مثلا يعني ما استتبنا يعني مندوب ندب الاستتابة، أما الكافر تجب دوته يعني بهذا. إذا كان تركها جحودا نستتيبه وجوبا، أما كسلا نستتيبه ندبا حتى يموت مؤمن يعني. نعم. السلام الثاني إذا قال واحد الله سبحانه يقول فإن تبوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في شأن الكفار، أنت تقول بتارك الصلاة ومسلم إذا لم يشهد، مع ذلك تقتله إذا لم. إيه هيك ذكر الفقهاء لأنه ترك الصلاة. أنه هي شعار الإسلام هي الصلاة. مو أنا أقول، الفقهاء قالوا هذا الكلام. نعم. وقد نعم. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه. على الأمور كلها للحاكم ترجع. للحاكم. نعم. وفي التنزيل فإن كانوا أقاموا الصلاة وأهدوا الزكاة فخلوا نعم. معناته إذا لم يقيم ولم يؤتوا الزكاة نعم نحاسبه. نعم. وهذا واضح يعني. نعم يعني نص بين نص يعني هذا. نعم. صدر الفضل في ناس يقولون يعني لا نظن أن الشريعة تقول اقتلوا تارك الصلاة. قالوا لا تظن. قالوا لا تظن. قالوا افعل ما تريد والأمر ليس في ظنك ولا يقينك. لا هو يعني في أكثر من يقولون أكثر من ذلك، وهو يعني عالم وخطيب ومتكلم وجامع قراءات، شو القرآن شو فرع مخابرات، لهم مقامع من حديد ولهم يعني شو هذا، هيك يقول. نعم نعم نعم. يعني بده يغيرها، يعني يمكن لو أتيح له بإيمة الآية بس يقول يعني هذا للتخويف، بس هذا معقول يكون هذا يعني أنكر شيء صريح واضح. الله قال ولهم، والأصل بالكلام الحقيقة إلا إذا تعذرت الحقيقة، هذا كلام حقيقة لا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها. نعم يعني الحق أبلج واضح قد ما كان عالم يعني. نعم. إيه خلاص إن شاء الله. نعم. في التنزيل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. نعم. هذا بين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث، السيد الزاني والنفس السيد الزاني. هذا يعني مشكلين يعني علمهم قليل ومشكلة ليه مشكلة، والنفس بالنفس يعني الثيب الزاني، لا الأحسن الثيب الزاني والنفس بالنفس يعني. نعم الثيب الزاني والنفس بالنفس والثالث بيظن أنه متوهم المشكلة أنه النفس بس نفس يعني النفس مبتدأ ولا لا مو هيك. نعم والنفس بالنفس والثالث يعني هي خصال نعدها. نعم لا مو خطأ جائز بس مرجوح، لذلك قلة تعلم يعني. نعم الأصل البدل، إذا اجتمع تقدير وعدم التقدير فالأصل عدم التقدير. نعم شيخ بالنسبة لتعرف الصلاة كسرة كونه مثلا يقع عليه حد بساطة القتل فهو صار من الكافرين، إذا مثلا تم نصح يجب عليه إعادة التوبة وإعادة الظهر شو ما فيه بعد ما الحاكم بنصحه لإعادة خمس صلاة، الحاكم بيجيبه ما بينصحه بيجيبه. نعم يجب عليه وبيأمره أن يتطهر شهادة ويرجع يتشهد من أول جديد. لا ما كفر هو. نعم نعم ما كفر هو. نعم نعم بس الصلاة أمر مو سهل يعني. نعم حتى العلماء قالوا ينسخ يوكز بحديده صلي قوم صلي. نعم الموضوع سيدي الله يعفو عنه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لا، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا بني على خليفتين فقتل فقتل الآخر منهم. الآخر منهم يعني ليش ما أكيد يقوم عليه، فقاتل التي تغوي باغي هذا الصوت. نعم. خرج المسلم. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بايعوا بني على خليفتين وكلاهما مسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. ليش يعني الفاعل والمفعول يعني ما شاء الله العافية حتى الأثر هذا ينمح، وهي مشكلة كبيرة وهلا متواهوا فيها والعياذ بالله. يعني وصلنا لزمان نسأل الله العافية، يعني شوي بيقول الإنسان يعني بطن الأرض خير من ظهرها، يعني وين ما كان هذا. سمعت والله لما كنا بالأردن جامع الكالوتي هذا اللي بيخطب فلسطيني أبو موسى بيقولوا بدأ خطبته، كان أمس حفل لمثلية يعني لرجلين يعني لذكرين متزوجين وحفل، يعني شو بدك أوقح من هيك يعني. نسأل الله العفو والعافية. فاقتلوا الفاعل والمفعول. وربي سبحانه وتعالى عاقبوا فجعلنا عليها سافلها. شو السر عليها سافلها؟ لأنه الأصل بالسقف يكون فوق والأرض بالأرض، ساوى سبحانه وتعالى جعل السقف بالأرض لأنه عكس الموضوع. هذا رجل هذا الأصل، لذلك يعني عاقبهم من جنس الفعل ربي سبحانه وتعالى. الأصل السقف سقف فوق، لا والأصل هذا الإنسان، هذا الإنسان مو هيك الأصل، لذلك عاقبهم من جنس ما فعلوا. يعني نسأل الله العافية. وسمعت هون في كتير هذا تمام هيك سمعت. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله يقوي هالرجل يعني ما يصلح العطار وما أفسد الدهر. نعم. وفي التنزيل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. نعم. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. كل هذا الذي يباح قتله يعني عم يستثني. نعم. استثنى الكتاب الأحسن واحد يعني الشاذ ولكن أثرب كان كافرا أثرب كتب هو إنصحوني ما الذي أفعله حتى أترك هذا الأمر، فأنصحه بماذا؟ بالصيام بالزواج يعني. ويقول إنصحوني أنا أنصحه يترك الأمة التي كان معها، يترك الناس الذين ألفهم، هذا أول شيء، ويصاحب عكسهم يعني. نعم. نسأل الله العفو والعافية. والله في ناس يعني إذا الله سترهم إن شاء الله الله بيتوب عليهم والعياذ بالله. يعني نسأل الله العافية. أجوا لعندي على الجامع الحسن اثنين يعني نسأل الله العافية هيك اثنين قالوا لي بدنا نتوب وهم يفعلون هذا. قل لا تحكوا خلاص هذا يعني خلاص الله ابتلاك خليك مستوب. قال لي وعن والعياذ بالله هيك من والله من فمهم قالوا لي عنا قدرة نجيب حي الله واحد، يعني شياطين بدنا نتوب شو بنساوي يعني. قالوا خلاص قبل أن تبنى تبنى تبنى بدنا نتوب، بس دلنا على التوبة شو بدنا نساوي يعني. أسأل الله العافية، أسأل الله السلامة. نعم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل الآية، وكذلك من شق أعصى المسلمين وخالف إمام جماعة. يعني قديش هذا يعني، هذا ما في أشنع منه. اقتلوه اقتلوه، اثنين اقتلوه يعني. ايه بس يعني اللي عم يصير هذا، وهذا ما حدا عم يحكي، اللي عم يصير بسوريا ووصل البلة هون لتركيا، الكفر أشد منها، الكفر أشد منها. وساكتين عليه، كفر بيهز عرش الله غضبا سبحانه وتعالى، الكفر أشد منها. نعم. وكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرط كلمتهم وسعى في الأرض فسادا بالتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع عن حكمه يقتل. نعم. فهذا معنى قوله تعالى: إلا بالحق. نعم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل يعني ما في يعني، هذا وضيع هذا شريف هذا كله مثل بعض. نعم. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهد ولا يتوارث أهل ملته. نعم. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنة. في غير كنه يعني عم يقول يعني فتعات عم يذكر كنه حقيقته يعني، في غير حقيقته يعني في غير الشيء يعني الذي يقتل به يعني في غير حقيقة ما يكون القتل له. من قتل معاهد يعني عاهدنا، من عاهدنا ربي سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم خيانة يعني شفتون يخونون لا تغدرون غدر يعني الغدر ما في عنا، طالما عاهدنا بدنا نوفي له عهده لهذا ولو كان كافرا يعني نصرانيا أو يهوديا، فانبذ إليهم على سواء يعني إلو مو تغدرون، وهذا المعاهد عاهدناه ما بنقتله هذا يعني. في غير حقيقة القتل يعني إذا ارتكب شيء يعني يوجب القتل أمر آخر. نعم. يعني له ما لنا وعليه ما علينا. نعم. استاذ الفرق هو لم يقتل هذا المعاهد. معاهد. المعاهد أو المعاهد. هو لم يقتل ولكن تتبع عليه فوجد أنه جاسوس. هذا ليس معاهدة، هو نقض العهد. نعم. هو نقض العهد. نقض العهد هذا، ما هو معاهد صار هذا. نعم. في رواية أبي داود أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريحا الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. نعم. البخاري في هذا الحديث: وإن ريحها ليوجد من في 40 عاما. خرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ثم قال التاسع: والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أجل، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أجل، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أجل،